مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. كيف امسيت شيخ؟ خير والحمد لله. طال عمرك عندي الوالدة. اي نعم. حجت ورمت واحدة من الجمالات كومبليت، رمت كل السبع. عليها شيء. ها؟ عندي الوالدة. اقول ليش رمت هن جميع الله يهديها. سم؟ وراه رمت هن جميع. تبغى صار الزحمة ولفتن ومشيت. الله يهدينا وياه. هلا. هذا العام؟ سم؟ العام؟ اي نعم. اي. انت يسر ان تذبحوا. سم؟ انت يسر ان تذبحوا فدية. اي نعم. في مكة. ايوه. وزعونها على الفقراء هناك فهو طيب. ايه. اذبحوا الفدية في مكة. اي نعم. واعطوها الفقراء هناك. اي نعم. زين، جزاك الله خير يا شيخ. وفيك. بارك الله فيك.